وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي خالف الحق أو أتى بباطل، هذا الرجل يذم ويقتح فيه بمخالفته للحق. وكيف يسوغ لمؤمن أن يحتج بشخص فعل باطلا على شريعة الله؟ لو أننا مسكنا هذه القاعدة لكان كلنا خالف عادات الناس وأهواء الناس من كتاب الله وسنة رسوله لكان باطلا، وهذا لا يقوله أحد. هذا جواب عن قوله إن فلان وفلان يفعله يحلق الحر. وأما قوله إن الدين يسر فنقول سبق، لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل. وأين المشقة إذا تركها للشر؟ أي مشقة في ذلك؟ لا مشقة، لأن الفروق ما فيها مشقة إطلاقا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، الأوامر هي اللي فيها قد تكون فيها مشقة، لكن النواهي وترك المحرمات ما في مشقة. ولهذا قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال ما استطعتم. وعلى هذا فنقول إنه لا مشقة في إبقاء اللحية، بل المشقة في حلقه، لأنك إذا ذهبت تحلقها خسرت 3 دراهم. تحلق بكم من ريال؟ 5 ريالات، وإن كانوا على الموضع الجديد يمكن 7 ريالات. نعم، هذا خسارة وضياع وقت ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول لا مشقة، وجميع الأشياء التي يؤمر الإنسان بتركها ما في مشقة بتركها أبدا. والدليل على أنه لا مشقة في الصرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوه ما استطعتم، دل هذا على الترك ويسر لكل أحد، معناه لا تفعل فقط. وهل في هذا المشقة؟ المشقة إذا قيل افعل قد تكون في حال ما تستطيع الفعل، أما الترك فليس فيه أي مشقة إذا وفق الإنسان. لكنه صحيح شاق على هذا الرجل من حيث الإرادة، لأنه يريد أن يتبع هوى نفسه، وأما من حيث الأثر فليس بشاق. الذي يظهر لي أن سجود الشكر لا يسوغ له الطهارة، لأن سجود الشكر يأتي الإنسان في حال لا يكون متأهبا وطاهرا، ولكنه لو تطهر إذا كان يمكنه أن يتطهر في وقت لا يفوت به السبب فالأفضل أن يتطهر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وأما مثلا أنه يجب فالظهر أنه لا يجب. نعم يا رحمن. أنا بس عن سجود الشكر على ما قال له لا أسجل على طول، أسجل على طول. نعم، اللي خصف من اللحية مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أعفو اللحى واستر اللحى. فتخفيف اللحية لا تكن منه حلقها، لكنه واقع في مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفو أرفو وافتروا أوفو. يقولون الشيخ أيضا ثالث من كلمة ثالث المشركين. نعم، الآن المشركين يلتحون، يقولون إن الرسول يقول ثالث المشركين والآن المشركون يلتحون. نقول لهم كذبتم وكذبتم وكذبتم، أوروبا كلها غالبها مشرك، والبلاد الشرقية غالبها مشركون، وهل هم يقول لحاهم؟ أكثرهم لا يقول لحاهم. يعني لو فرضنا أن فيه ناس مثلا منهم يقول اللحية فإن أكثرهم لا يقول. هذا واحد. الثاني أن إعفاء اللحية ليس المقصود به المخالفة حسب، المقصود به الفطرة، كما يقول عليه الصلاة والسلام قال عفوا من الفطرة ويسر منها حف الشارب وإعفاء اللحية، فهي من الفطرة أيضا. ثالثا انها من هدي الرسل عليه الصلاه والسلام، كما كان نبينا عليه الصلاه والسلام عظيم اللحيه، وهذا موسى يقول له اخو هارون ابن ام لا تاتي بلحيتي ولا برأس. ورابعا ان حلق اللحيه من تغيير خلق الله، وهو من اوامر الشيطان، والاصل في تغيير خلق الله التحريم حتى يوجد دليل على الاذن والاباحه او على الامر والاستحباب. ايش ماذا ترد؟ يترتب على حلق اللحيه انها معصيه، وان الانسان اذا اصر عليها صار فاعلا للكبيره، كبيرا من كبائر الذنوب، وانه على راي بعض اهل العلم لا تقبل شهادته، ولا يكون وليا في عقد نكاح بناته، ولا يكون اماما للمسلمين، ولا يكون قاضيا. كل ما تشترط له العداله فان شارب فان حلق اللحيه لا يتولاه عند بعض اهل العلم. وان كانت المساله اقول الراجح ان المصر على المعصيه يزوج بناته وتجوز الصلاه خلفه وان كان غيرها اولى منه، ولكن يترتب عليه في اثم ما دام حالقا لهذه اللحيه ومصرا على نكاحها فهو في اثم والعياذ بالله. حالق اللحية أهم من المسلم، لأن المسلم معصيته تتعلق بشيء يتعلق بالصلاة وهو ستر العورة، فيكون حالق اللحية ولا يكون الإمام. أما لو كان حالق اللحية وشارب الدخان فإن شارب الدخان أولى من حالق اللحية، يعني شارب الدخان يتقدم ولا يتقدم صاحب حالق اللحية. وكل شر الواجب على الجميع أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الأفعال، وأن لا يجعلوها مجرد عادات ينسون عليها في دين. إذا أصر عليه صار كبيرا. تطوع. عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. صلاة التطوع هذه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الصلاة تنقسم إلى فريضة وإلى تطوع، وهكذا الزكاة تنقسم إلى فريضة وتطوع، وهكذا الصيام والحج. وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته أن جعل لهذه الفرائض تطوعات، لأن الإنسان قد يخل بالفرائض فتكون هذه التطوعات تكميلا لها، كما جاء في الحديث أن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة. صلاة التطوع أقسام متعددة، منها التطوع المطلق الذي يسن الإنسان كل وقت ما عدا أوقات النهي، ومنها التطوع المقيد بوقت، ومنها التطوع المقيد بفرض، ومنها التطوع المقيد بسبب. فهذه أربعة أقسام: مقيد بوقت كالوتر، ومقيد بفرض كالرواتب، ومقيد بسبب كتحية المسجد، ومقيد ومطلق وهو ما عدا المقيد. قال المؤلف عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سل، يعني اسأل.